فإذا قام الشافعي كرامة له ورحمة صاحب بالإحسان فكلوا منه غدا ومرجعه إليه وابدأوا فمن إلى الإلحان سبحانه وإنه لا ترى الشفاعة من سواه إليه دون الإذن من الرحمن الأولى يعني الذين فهذه شفاعة كل ذي شرك فلا تعقد عليها لا أخر إيمان والله في القرآن أظهرها فلا تعقد عن الآثار والقرآن وكان الولاية كلها لله لا لسواه من فلك ولا إنسان والله لم يفهم الإشراك ذا ورآه تنقيصا ذو النقصان إذ قدم من عزم من يدعى سواه الرحمن بل أحدية الرحمن فكل مدعو سواه من لدن عرش الإله إلى الحضيض الثاني وضعه في نفسه وأنواعها بدين له من أكبر الغفلان فله ولاية وولاية ما لنا من دونه قال من الأقوام اللهم تولى فإذا تولاه الأمور دون الورى قربا تولاه العظيم الشان وإذا تولى غيره من دونه والله ما نرضى به لهوان في هذه الدنيا وذاك مماتي وفلاك عند قيامة الأبدان حقا يناديه ابتدا سبحانه يوم المعاد فنسمع الكلام يا من يريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان والأوثان فارق جميع الناس فيه شرف حتى تنال ولاية الرحمن. نسأل الله أن يدلنا على ذلك وعلى الإخلاص. يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان يكفيك من لم تخل من إحساني في فرقة بتقلب الأجبان يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان يكفيك رب لم تزل في ستري ورعاك حين تجيء بالعصيان يكفيك رب لم تزل في حفظي ووقاية منه مدى الأزمان يكفيك رب لم تزل في فضلي متقلبا في السر والإعلان يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء فكل نوم قد خلا في شان وهو الكفيل بكل ما يدعونه لا يعتني ندواه من نقصان فتوسط الشفعاء والشركاء والفقراء أمر بين البطلان ما فيه إلا محض تشبيه له بالله وهو فأقبح البهتان فقصد تعظيمه سبحانه ما أفضل الأوصاف للرحمن لكن أخو التعظيم ليس لديه لن أبدو أين البدل من إيماني والقلب ليس يقر إلا بالتأمل فهو يدعوه إلى الأكوان فترى المعطل دائما في حيرة متنطلا في هذه الأعيان يدعو إلها ثم يدعو غيره لا شأنه أبدا مدى الظلمان وترى الموحد دائما متنصرا بمنازل الطاعات والإحسان ما زال ينزل في الوفاء منازلا وهي الطريق له إلى الرحمن لكنما معبوده هو واحد ما عنده غفار ما بهتان. اللهم طيب نعم يقولون أنهم يعني أصحاب عاصي ولكن يدعونهم ويدعون هؤلاء أنهم أقرب إلى الله منهم ويقربون الله من أي يقربون الله ما قربوش أنا أعبدهم إلا يقربون إلى الله سلطة فيقال أنتم لا تدعون هؤلاء الذين لا يفعلون ادعوا الله عز وجل والله سبحانه وتعالى إذا دعوتموه بصدق وإخلاص أجابه ما هؤلاء فلا فلا يجوز حتى لو قالوا إننا نقول لهم ادعوا الله لنا نقول لا صح ذلك لا صح وإن كان ليس بشرك لكن لا صح لأنه إذا مات الإنسان انقطع عمل إلا من ثلاث ومن الدعاء ومن العمل فلا يمكن أن يقبلك حتى لو قلت لأبيك الذي ترى أنه صالح يا أبتي ادعو الله لي مثلا فهو ميت العمل انقطع نعم هنا نسمع ذلك نعم يا سليم هنا يسألون

ومحمد صلى الله عليه وسلم خلقه كسائر الخلق بالكلمة، هل يوجب خلق آدم بيده أن يكون أفضل من محمد؟ لا. إذن فضل محمد من باب الفضل المطلق، فضل آدم بهذه الخصيصة من باب الفضل المقيد. وكذا خصائص من أتى من بعدي من كل غسل الله بالبرهان، فمحمد أعلاهم فوق الوما حكمت لهم بمزية الرجحان. فالحائز انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا خصائص من أتى من بعدي من كل رسل الله بالبرهان، فمحمد أعلاهم فوقا وما حكمت لهم بمزية الرجحان. فالحائز الخمسين أجرا لم يحزها في جميع شرائع الإيمان، الحازها في بدر أو أحد أو الفتح المبين وبيعة الرضوان، بل حازها إذ كان قد عدم المعين وهم فقد كانوا أولي أعوان. والرب ليس يضيع ما يتحمل المتحملون لأجله من شان، فتحمل العبد الوحيد رضاه مع فيض العدو وقلة الأعوان، مما يدل على يقين صادق ومحبة وحقيقة الإرفان. يكفيه ذلا واغترابا قلة الأنصار بين عساكر الشيطان، في كل يوم فرقة ترزوه إن ترجع وفيه الفريق الثاني، فسل الغريب المستضامان الذي يلقاه بين عيدا بلا حسبان. هذا وقد بعد المدى وتطاول العهد الذي هو موجب الإحسان، ولذاك كان كقابض جمرا فسل أحشاه عن حل للنيران. والله أعلم بالذي في قلبي يخفيه علم الواحد المنان، في القلب أمر ليس يقدر قدره إلا الذي آتاه للإنسان. بر وتوحيد وصبر مارضا والشكر والتحكيم للقرآن. فهمتم الآن؟ الفضل المطلق استحاف لشك، والفضل المقيد لهؤلاء الغرباء، وإنما حصل لهم هذا الفضل أجل خمسين من الصحابة لأنهم ليس عندهم أعوان. في الصحابة كل الناس مع الإنسان في التقوى والعبادة فتسهل عليه العبادة، في آخر الزمان يقل الأعوان، وعما قلة الأعوان تشق العبادة على الإنسان بالطاعة، فيكون ما قام بقلبه من الصبر والرضا والإخلاص يجعل الأجر مضاعفا إلى خمسين مرة بالنسبة للصحابة. لكن هل هو شهد مع الصحابة بدرا وأحدا وحنينا وفتح مكة؟ لا، لا ينال هذا الفضل، وما قاله عنه الله هو الحق وبه يزول الإشكال. وأنت الآن قدر نفسك مع قوم فسقة ليس فيه من يعين، بل فيه من يسر بك ويستهزئ بك ولا تؤدي العبادة إلا وأنت مختفٍ بها، وبين قوم صالحين يساعدونك ويفعلون كما تفعل للخير والبر. أيهما أصعب عليه العبادة، الأول أو الثاني؟ الأول لا شك. فلأجل هذا كان العام في أيام الصبر أجر خمسين من الصحابة رضي الله عنهم. سبحان قاسم فضله بين العباد فذاك مول الفضل والإحسان، فالفضل عند الله ليس بصورة الأعمال بل بحقائق الإيمان، وتفاضل الأعمال يتبع ما يقوم بقلب صاحبها من البرهان، حتى يكون العاملان كلاهما في رتبة تبدو لنا بعيان. هذا وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان، ويكون بين ثواب ذا وثواب ذا رتب مضاعفة بلا حسبان. هذا عطاء الرب جل جلاله وبذاك تعرف حكمة الديان. الله اللهم أجل فضل الله. نقرأ اللي وقفنا عليه الآن ولا نقرأ؟ طيب الرائح إن شاء الله، رائحنا جميعا إن شاء الله. نعم يا سليم. أعوذ بالله. يلا هذا الذي يعير، إن كان يعير الشخص بنفسه فإنه لا، وإن كان يعير بالسنة فهو كافر، لكن غالب من يعير لا يعير بالسنة، يعير الشخص نفسه. ولهذا لو كان رحية هذا على رجل آخر معظم عنده ما عيره فيه، كتقصير الثياب وأسفل الثياب. تجد مثل بعض الناس إذا رأى أحدا قد رفع ثوبه إلى نصف الساق يسخر به، ويستهزئ، لكن لو رفعه أحد معظم عنده فقال لم يقل شيئا، فقال هذا وسنة. هذه مسألة خطيرة جدا جدا، كان عجره كراهة لهذه السنة فهو كافر، وإن كان عجره لشخصه مثلا هذا لا يكفر، لكنه لا شك أنه على خطر عظيم. نعم. أي واحد ملتزم يكره حتى أول مرة يطال. السؤال الأخ محمد يقول بعض الناس من حين ما يصادف شخصا ملتزما من الشباب يكرهه، أخشى أن يكون هذا نفاقا، نفاقا في قلبه، ومثل هذا يجب أن يعالج قلبه قبل كل شيء، لأن المسألة خطيرة. لكن بعض الناس قد يكره بعض الشباب لفعل بعض ممن يتزمتون ويحملون الناس على ما يريدونهم دون ما جاء في الشريعة، ويقولون كل من خالفنا فهو مبتدع أو ضال، وتعرف أن الناس يفسد بعضهم على بعض. لكن الواجب أنك كلما رأيت شخصا ملتزما أن تحبه لله، وإذا رأيت منه شيئا يخالف منهج السلام فهو صح. لا يعني تريد أن تكون أن العامل من في زمننا له 50 والله في أماكن ما أدري، لكن في البلاد وحمد الله لم نصل إلى هذه الدرجة أبدا. بلادنا وحمد الله خيرها أكثر من شر، وسنتها أكثر من بلادها، واستقامتها أكثر من انحراف أبدا. الغالب طيب عندنا وحمد الله. نعم مصممين على أن ندخل هل طيب. نعم الله أكبر نسأل الله. نعم. فصل فيما أعد الله تعالى في الجنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة. يا خاطب الحور الحسام وطالبا لغصانهن في جنة الحيوان، لو كنت الحيوان يعني الحياة التامة، ولهذا جاءت فيها الألف والنون إشارة إلى الكثرة والسعة، كما قال الله عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكن وأجال تسايا منك لها على الأجفان. يعني لو لم يكن أهل الجنة اللهم اجعل منهم إلا نجاة من النار، فالإنسان كلما سمع ما في النار والعياذ بالله من العذاب يقول ليت أمي لم تلد، خوفا، لأنه لا يدري ماذا يختم له، بماذا يختم له، ولا يدري أين مصيره. فلو لم يكن من أهل الجنة إلا أن أهلها سلموا من العذاب، فكيف وفيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اللهم اجعلنا من ساكنيها. نعم. ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوصال فلا تكن بالواني، أسر وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزماني. فاشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكاني. اللهم يسر. واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان، واجعل موت جمالها الحافي وسر تلقى المخاوف وهي ذات أمان. يعني تلقى المخاوف في سيفك، لأن الجنة كفت بالمكاره، فالإنسان ليس نفسه تطيع أن يفعل كل الطاعة، لكن يصبر ويحمل النفس على طاعة الله عز وجل، وما هي إلا ساعة ثم تنقض ويذهب كل شيء. ولكن يقول المغني رحمه الله تلقى المخاوف وهي ذات أمان، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة. لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا منسال في الأزمان، فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت في الهم والأحزان، سجن يضيق بصاحب الإيمان لكن جنة المأوى لذي الكبران، سكان وأهل الجهالة والبطاء. المعنى أن هذه الدنيا سجن بالنسبة لصاحب الإيمان، لكنها جنة المأوى لصاحب الكفر، يعني هي جنة ليس له جنة في الآخر، جنته ما تكون له في الدنيا. ويذكر عن ابن حجر رحمه الله الأصلاني وكان قاضي القضاة في مصر أنه مر بيهودي زيات يبيع الزيت وثوبه كله ملوث بالزيت، وابن حجر رحمه الله تقوله البغال العربة ويحف به الناس، فأوقف وقال إن نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وكيف يقول هذا؟ أنت الآن على ما نرى وهو اليهودي على ما يرى، كيف هذا؟

معلوم أنه ليس أعظم من كل شيء، الأعظم من الأئمة، لأن الذي يشهد الله عليه عز وجل أن الإمام أحمد رحمه الله أقرب الأئمة إلى السنة، أقرب الأئمة إلى السنة، وأنه أورعهم فيما نعلم. والدليل على هذا أنك تجد المسألة عنه ترد على عدة وجوه، تحريم، تحليل، إيجاب، لأن الرجل متبع للأثار، فكلما بلغه أثر عدل عن قوله بلا يبالي، عدل عن قوله الأول بلا يبالي. وقد أطبق الناس على تسميته إمام أهل السنة وكباره فخر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباعهم بإحسان وأن يجمعنا به في جنة النعيم. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله أن كلمة لا مصدر يصح أن يراد بها الفعل ويراد بها المفعول، وقد جاء في الحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. فاللفظ إذا كان يراد به الفعل وهو التلفظ فهو مخلوق لغير مخلوق، إذا أريد باللفظ الفعل الذي هو التلفظ فهو مخلوق، وإذا أريد باللفظ اسم المفعول الذي هو المفروض به فهو غير مخلوق، وهذا واقع حتى اللغة العربية تقتضي هذا. فلذا كان كرى أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان، يعني أنه يقول لا تقل لفظي مخلوق ولا غير مخلوق، وهذا من قول فقهي رحمه الله، يعني لا تقل لفظي بقول مخلوق ولا تقول غير مخلوق، فصل، ولهذا قال بلا فرقان، فصل، قل إن أردت باللفظ الملفوظ به كمل فهو غير مخلوق، لم أن تقول بصوت واحد ما يختفي كأنه نعامة في الأمر. طيب، وإذا أردت باللفظ المرفوض به فهو غير مخلوق، أما تقول لفظ مخلوق أو لفظ المخلوق مع أن لفظ محتمل. جاءت الجهمي ويقول أن أراد هذا القائل باللفظ إيش المرفوض به، إذا قلت إنه مخلوق ولم يتغير المخلوق قال حتى الإنسان غير مخلوق لفظ غير مخلوق. فالإجمال في موضع التفصيل خطير جدا، لا سيما في الإنسان المعتبر الذي يعتبر الناس قوله إثباتا ونفيا، هذا يجب أن نحترس. وكم من إنسان افتري عليه بسبب الإطلاق أو بسبب الإجمال، فلذلك أنا أوصيكم بها مقام التفصيل، فصلوا فيه حتى لا يدخل أحد على كلامكم بما فيفسره بما يهوى هو. نعم نعم سليم. هواب تدوى أن يقول يقول ما يقول المشايخ ضده، هذا على خطر، لأنه افترى على هذا الشيخ وافترى على الشريعة، لأن الشيخ معتبر عند الناس وكلامه مقبول، فإذا افترى عليه بأن هذا حلال أخذ الناس بأنه حلال فخالف الشريعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن الذي يكذب على العلماء الذي يعتبره الناس قادح ليس ككذب على عامة الناس، واضح؟ نعم. ما أقصد عليه في هذا التفصيل هو الواجب، لكن أحيانا يقول العامي ما يحتاج التفصيل، هذا أمر هين لازم في الأمور الفقهية، لكن احترس. هذا يجب أن تجنبها، يجب أن تجنب اللمز والسب بأحد مفهوم، لأن الله قال لا تسبوا الذين يدعون بنا بأسم الله، حسبنا أن نبين الحق ونبين الحق. أما أن نقول غالب كان كذا وكذا إلا بما أن يعني يحتاج هذا إلى بيان الألزم فلا بد منها. لا لا هذا غلط، والواجب القول الحق. لا بعض الجماعات عليها أخطاء، لكن لها من المصالح والمنافع أكثر بكثير من هذا الأخطاء. حنا ما ننفع، بل نقول مفيدة نافعة مؤثرة، لكن جهر الله. هذا هو الحق لمن أراد من وجه الناس الجنس. نعم. يقول في القرآن القول قول الباري والصوت صوت الله. نعم. أقول الله عز وجل مستوصف بالقرآن. الأخ يحيى يقول إننا نسمع نقرأ القرآن والأحاديث كلام العلماء ولكن لا نجد له تأثيرا في النفوس، وهذا صحيح، قد لا يجد له تأثيرا في نفسه وهو من البلوى، ويدخل في قول ابن مسعود محذرا كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم،

مرغوب ثم اتحدى، لا كلها رب ومرغوب يعني واحد. والإنسان إذا جامع زوجته فإنما جامع نفسه، لأن الشيء شيء واحد. وإذا ضرب عبده فقد ضرب نفسه، لأن الشيء شيء واحد. يقول رحمه الله: معبوده موضوعه، فيه يرى وصف الجمال ومظهر الإحسان، وصف الجمال في الصورة ومظهر الإحسان في الأدب والعمل وما أشبه. الله أكبر، كم على هذا المذهب الملعون بين الناس من شيخان، كم شيخ، يعني أنه ارتضى بهذا المذهب الملعون أمم كثيرة، والحمد لله الذي فك بلادنا منهم، لكن هم موجودون. ثم مع هذا يظهرون للناس مظهر الناس: إمامة، لحية، نسواك، سبحة، أكمام، مظهر الناس. حتى إن الناس المسافين يأتون إليهم يقبلون أيديهم، وربما يتمخط الواحد منهم بيد الرجل ويمسح بها وجهه وبدنه وما أشبه ذلك، شيء عجيب. وهم موجودون الآن، يمكن بعض الإخوان اللي من أفريقيا يفهمون، أليس كذلك؟ نعم، موجودين بكثرة. حتى الواحد يحلل نفسه كما يشاء، يجوز أن يتزوج 50 مرة، 50 مرة، وأن يجمع بين الأم وبنته وبين الأخت وأخته. لماذا؟ لأنه رفع عنه التكليف. هم يقولون إن الأعمال العبادة وما يتعلق بها هي طريق فقط، حتى تصل إلى الغاية. وإذا وصلت إلى الغاية خلاص سقط عنك التكليف، لا واجب ولا حرام ولا شيء، فيلعبون على هالآلة. طيب، يقول: ولو أنهم عرفوا حقيقة أمرهم رجموهم ولا شك بالصوان، صوان الحجر الأملس الغليظ ويشبه المرء عندنا. تبرر لهم إن كنت تبغي إيش؟ تشكر، وفرش لهم كفة من أتبان، يعني ابلغ ولكن لا ليس من الثمر، وفرش لهم كفة من أتبان، والذي يأكل التمن هو الحمار، وهذا جزاؤه. ولكن ابن القيم رحمه الله أراد أنه يعني إنسان يفرش لهم هذا ويبذل لهم حتى يخدعهم كالكمين في الحرب. الكمين في الحرب يقول المقاتل تجده يقابله ثم يهرب لأجل يتقدم المقاتل، وإذا بالكمين من ورائه يقضي عليه، فيقول: افعل هذا. وبعدين إذا أجابوا كل اللي عندهم فما أسهل كشفهم، فما أسهل كشفهم. يقول: وانظر بمظهر قابل منهم، واظهر بمظهر قابل منهم، ولا تظهر بمظهر صاحب النكران، وانظر إلى أنهار كفر فجرت إيش؟ وتهمه لولا السيف من جرائم. أنهار كفر يعني كثيرة عنده أنواع من الكفر، فجرت لكن ما تجري خوفا من السيف. وهل كلام المقيم رحمه الله هنا هل هو على إطلاقه بمعنى أننا إذا قابلنا أهل الباطل لا يعني نظهر لهم بمظهر موافق حتى يظهر ما عندهم؟ أو ننظر في هذا إلى مصلحة؟ الجواب الثاني، لأنه أحيانا لو تتمهل يعني تتنادى معهم ربما يسمع الإنسان هذا التنادي ولا يسمع الرد، أو يقع في قلبه شك، فلكل مقام مقال. إذا أردت أن تكشفه لا بأس تنادي معه حتى ينكشف أمره. ومن ذلك مثلا لو سألك إنسان قال: ما تقول في الخوارج؟ ما تقول في الشيعة؟ أقول: سيقول هم أم كفار مثلا. لا تجيب، اذكر حالة، فما مذهبهم؟ فإذا بين لك حينئذ تكون مسؤولية على من؟ عليهم، لأنك يعني ستجيب على حسب ما قال لك، فتسلم التبوء وينكشف أمرهم. وكذلك أيضا يقال في الصوفية، لو قال مش يقول الصوفية، كل مذهبه، كل طريقه، حتى إذا ذكر صار جوابا مبنيا على سؤاله بمسؤولية عليهم. وهذه مسألة بعض شو الإجابات، بعض الناس ما يتبطل لها على طول، والخوارج فيهم كذا والشيعة فيهم كذا، ما يقول، لا يقول السائل اذكر لي المذهب، حتى إذا ذكره صار جوابه معذورا به. انت الوقت باقي؟ نعم. لا، ما أرى هذا، ما أرى هذا خصوصا في وقتنا، يعني بعض الناس يسأل لا يريد الحق، يريد الفتنة علشان يأخذ الجواب منك يروح يشيعه بالناس. لا أبدا، في وقتنا الحاضر خاصة لا بد، إذا سئلت عن هذه الطوائف لا بد أن تقول السائل اذكر لي هذه الطوائف. نعم يا سليم. الذي يحكم بالكلام هذول أسهل من القراءة، أسهل من كلام الرسول. كيف تقول القبيل؟ الله الرسول كان مسلولا نعم والله يرى ان هناك كلام خير من الله وكافر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يقول خير من الله كان الله هذا تفيد الرسول نعم بالنسبه للمنافع الثاني فعلا ياتي مثلا شيخ يسال على بعض كلمات من كتاب لشيخ ثاني ولا يقول له اسم ذلك الشيخ وفي ذلك الكلام يكون مثلا كلام عام فيجيب ذلك الشيخ على ذلك